الراديو 90 90 هواها مصري. صباح الخير يا دكتور صفوت. صباح الخير دكتور نظيم. ما شاء الله عليك، مالي مكانك ومركزك ومقامك يا دكتور صفوت. في ايه يا ابني؟ مكاني ومركزي ومقامي ثلاث كلمات بيدوا نفس المعنى، وطالما قلت ثلاث كلمات يدوا نفس المعنى يبقى انت اكيد عايز حاجه. ما شاء الله، مش لسه قايل لك ما شاء الله عليك؟ فعلا انا عايز حاجه، ده اولا، وثانيا انت قاعد في مكانك ومركزك ومقامك ومش داري باللي بيحصل في قلب المستشفى يا دكتور صفوت. ايه اللي بيحصل يا نظيم؟ قول، يمكن انت عندك معلومه انا مش عارفها. انا نفسي افهم انت منجعس كده ليه ومريح لبليبك على الكرسي وسايب لدكتور عماد الحاله المنيله ب60 نيله دي. دكتور نظيم خلي بالك، انت كده بتتعدى الخطوط. ما عدي الخطوط عادي، هو انا مدير فني. بيني وبينك انت ما تنفعش تلم كور اصلا يا نظيم. مين ده اللي ما ينفعش يلم كور؟ اهدى يا نظيم، اهدى اهدى، انا مش قصدي. اسمع يا دكتور صفوت، الدكتور الجديد ده اللي اسمه الدكتور عماد شكله مش فاهم حاجه خالص في الشغلانه، ومش هيعرف يتعامل مع حاله المريضه سماح. سماح عليا، اسمها عليا. عليا ولا واطيه؟ تربيتها ما تخصنيش في حاجه. اقسم بالله اسمها عليا. عليا مش موضوعنا. قول يا دكتور صفوت، دكتور عماد ده يقرب لك؟ عماد لا يقرب لي ولا كنت اعرفه قبل كده، ولاحظ ان كلامك في تشكيك في نزاهتي يا نظيم. تشكيك؟ لاحظ يا دكتور صفوت ان انت اللي قلت تشكيك مش انا. ها، وده معناه ايه بقى؟ مش عارف. نظيم انت عايز ايه؟ انا عايزك تفوق لمكانك ومركزك ومقامك كمدير المستشفى المجانين يا دكتور. عماد ده هيوديك في داهية، ده بيستخدم اسلوب الاستاذة سامية الاتربي. قصدك برنامج حكاوي القهاوي اللي كان بيجي على القناة التانية؟ ايوه، بس ده كان برنامج هادف وبيحل مشاكل الناس. ده عشان انت لا مؤاخذة راجل طيب وعلى نياتك. استاذة سامية الاتربي كانت تقعد على القهوة من دول تتكلم مع الزبون وتشرب كوباية سحلب وكوبايتين مانجا وازازة مية وتقوم من غير ما تدفع الحساب. قصدك ان الدكتور عماد بيستخدم اسلوب الحكي ده عشان يلهينا ويبين لنا انه بيشتغل يعني، لكن فيما ورائيات احنا مش عارفينها، مش كده؟ بالظبط كده. طب يا ترى بقى ايه الحاجات اللي الدكتور عماد مخبيها علينا؟ انه بيقعد على القهاوي مش بيدفع الحساب. بيقعد على القهاوي مش بيدفع الحساب، هايل هايل هايل. بقولك يا نظيم، انا عايزك تشيل الدكتور عماد وحاله عليا من دماغك، وعايزك تطمن خالص. عارف ليه؟ لان كل التقارير بتقول ان حاله عليا في تقدم مستمر بعد ما كانت حالة ميؤوس منها على إيدك. ما هو ده اللي قلقني. نعم، جاي في معادك مظبوط. نزلت بدري علشان النهاردة زحمة قوي. ما هو طبعا لازم تكون زحمة، يوم الخميس كده كله بيخرج يتفسح. أيوة صحيح، أنا لحد دلوقتي مش فاهم ليه الناس كلها بتسيب أيام الأسبوع وتنزل يوم الخميس. مش محتاجة ذكاء، عشان اليوم اللي بعده أجازة فالناس بيبقى عندها وقت أطول تسهر فيه. ياه، تخيلي عمري ما فكرت في الإجابة البسيطة دي. معلش، واضح إنك ساذج شوية. إيه؟ ساعات كده فعلا. طب مش هنبطل رغي بقى ونكمل بقية الحكاية؟ هو مش النهاردة الخميس؟ أيوه. والناس كلها بتخرج يوم الخميس؟ تقريبا. ومش إحنا الحمد لله يعني ناس؟ يبقى نخرج بقى. ده بجد؟ طبعا. هو ده الخروج من وجهة نظرك؟ لعلمك بقى، جنينة المستشفى دي من أجمل الأماكن اللي ممكن الواحد يخرج فيها. يا سلام. طبعاً، تلاقي فين انت جنينة واسعة زي دي وهواها نظيف وهادية وما فيهاش دوشة وما فيهاش شباب مراهق اللي ممكن لو شاف واحدة حلوة وزي القمر زي كده أكيد هيعكسوها. مساء العسل اللي لسه محلول طازة من قلب النحل. هي ما فيهاش شباب مراهق فعلاً، فيها مجانين. أنا برهوم، رجل أعمال لا أقوال. ممكن ترجع مكانك يا أستاذ برهومة؟ احلق لنفسك يا هندسة. هو أنا شعري طويل قوي كده؟ احلق لنفسك أنت علشان ما احلقلكش أنا، وساعتها هدب المقص في نص دماغك وخلي حبايبك يترحموا على خفة دمك. إيه ده؟ دي مجنونة؟ مجنونة، وأنت كمان مجنون، ما هو إحنا في مستشفى المجانين. طب أخلق أنا بقى يا عمي لأحسن تقتلني. بتقول إيه ياض؟ أنا هخلع يا عم. خدني معاك والنبي. أوعى سيبني. أنا بقى محضر لك مفاجأة في حكاية النهاردة. أنت خفت كده ليه؟ ما تخافش، أنا بطفش الزبون. لا والله، أنت عرفتي الكلام ده منين؟ من التلفزيون. ما أنا بقول برضو شكلك بنت ناس قوي، مش بتاعة شرشاحة وكلام من ده، شكلك كده مولودة وفي بقك معلقة دهب. طيب خلينا بقى في حكايتنا يا دكتور عماد. يا ترى ايه المفاجأة اللي انت كنت هتحكيها لي؟ لا دول كلمتين كده بس علشان كنت خايف منك. ايه ده بجد؟ لا طبعا بهزر، بجد في مفاجآت كتير في الحكاية النهاردة. طب يلا بقى، يلا يلا احكي لي أرجوك. حاضر. بعد بقى يا ستي ما ندى البحور فضلت تتريق على مجعوس وفضلت توبخه علشان معرفش يلاقي حل، لكن مجعوس خالف كل قوانين الجاذبية وعمل الشيء الغير متوقع. اسمعوا يا أهل القرية الكرام، الخطة اللي أنا هشرحها لكم دلوقتي دي هي مش مجرد خطة بمعناها الحرف، ولكن تقدروا تقولوا عليها انتقام أو عودة الكرامة أو عودة التنين المجنح. أوي أوي أنا بقف بقف. يو يو ما تقولش كلمة التنين المجنح دي قدامه. الخطة بتقول إننا لو اتجمعنا كلنا كتف في كتف وتصدينا لعصابة وجع الليالي، أعتقد إننا هنرجع هيبة كل واحد كلب القلم على وشه، كلب الكشاف على قرطه، كلب الجزمة على قفاه. أنا الوحيد اللي مش محتاج للخطة دي، أنا الوحيد اللي محدش لمسني ولا حد يقدر يلمسني من العصابة الهفق دي. والكف اللي لسه معلم لحد دلوقتي على قفاك ده يبقى إيه؟ تدليك. أنا الوحيد اللي هشارك معاكم في الخطة دي. لا مش أنت الوحيد اللي هتشارك، القرية دي كلها رجالة وهتقف وقفة رجالة، مش كده ولا ايه يا رجاله؟ محدش بيرد. لا ده على اساس ان انا فهمت هو قال ايه. ما هو تقريبا شتم. انا هحللك عقدتك وهخليك ترجع تتكلم تاني، وهرجع لكل راجل في القريه دي هيبته وبقامه، بس انتوا لازم تقفوا جنبي وننفذ الخطه اللي انا هقولها لكم دي بالحرف الواحد. انا علي اوس اترقاك. خد بالك المرة دي شتمك شتيمة طويلة شوية، وده معناه فيما اعتقد يعني ان هو جاب سيرة عيلتك بالكامل. لا مأموق راجل محترم ما يعملش كده. طب ممكن تقول لنا على الخطة لو سمحت وتنجز؟ اسمعوا الخطة دي. اول ما العصابة تدخل من باب القرية هتعمل صوت ديب. بقول لك ايه، استرجل كده وبعدين انا مديك اسهل دور في الخطة. اشي اشي. أول ما يسمعوا صوت ديب هيقبلوا عليك علشان يصطادوك، هنطلع إحنا من وراهم وإنت من قدامهم ونعمل الكماشة. هي في الحقيقة خطة جميلة، بس أنا عندي تعديل صغير. اتفضل. أنا مش هاجم معاكم لأني بصراحة مش بحب أعمل كماشة. عارف لو زجزاج كنت هاجمت معاكم طبعا، إنما الكماشة دي الحقيقة مش من اختصاصاتي الحربية. وماله، بلاش كماشة، نهجم زجازيك. إيه ده بجد؟ طبعا انا بحب الزجاجيك زيك بالظبط. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ يلا روح استنى مع الرجاله هناك. طب وانت؟ انا هستنى مع الحزين ده هنا علشان لو الخطه فشلت ما يموتش لوحده. اتلت لا اتوت اتوت. ما تخافش يا مأموق، الرجاله هيقوموا بالواجب قبل ما يهجموا علينا. يلا كل واحد في مكانه، العصابه وصلت. غريب، هو مفيش حد في القريه دي ولا ايه؟ شكلهم عزيلوا يا ست المفتريين. انا متخبيين. بس يا خبي. لا واضح انهم موجودين. شكلهم كده. اعمل صوتي. لا انا عايف. اخلص ادوت ادوت. خلاص اسكت. واضح ان في ديب هنا يا ست المفتريين يا ظلمة. يا رجالة اصطادوا لي الديب ده. واضح انه مستخبي تحت القش ده. وجهوا السهام. ثانية واحدة. هجوم. انتصرنا انتصرنا، مش قلتلكوا هننتصر؟ انا صاحب فكرة الزجازيك، مش كده ولا يا مجاوز؟ طبعا امال ايه، المهم دلوقتي ان كرامتكم رجعت لكم. انا بشكرك قوي يا مجاوز. ايه ده ايه ده، انت رجعت تتكلم يا مأموق؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، لولاك ما كنتش رجعت اتكلم تاني. انت السبب الحقيقي يا مدعوس، انا مش عارف اقولك ايه. لا لو نسيت الكلام دي حاجة مش هعرف اساعدك فيها. لا يا عم ما نسيتش، انا قصدي اني مش لاقي كلام اقوله يوصف لك شكري ليك. يا سيدي انا مش عايزك توصف لي حد، قولي بقى انت كان ايه حكايتك علشان انا معلش يعني ما كنتش فاهم منك حاجة. انا كنت بحاول افهمك، اصل انا كان عندي وزه كنت بحبها قوي وبتعلق بيها من صغري. وزه؟ ايوه وزه، والست المفتريه اللي اسمها وجع الليالي كانت خطفتها مني وشتتها قدامي وحشتها رز بالخلطه وشوتها قدامي، كان منظر قاسي جدا. ومن ساعتها طبعا فقدت النطق. لا، قعدت تعايرني انها تاكلها لوحدها وانا كنت جعان قوي ساعتها، وفضلت تعايرني تعايرني لحد ما جت لي عقده نفسيه. ومن ساعتها طبعا فقدت النطق. لا، ما انا صعبت عليها وادتني حته من صدر الوزه وكلتها وطلعت سخنه قوي وحرقت لساني، ومن ساعتها وانا عندي عقده من الصدور وفقدت النطق. تصدق انك اهبل، واللي بعتني هنا اهبل منك. يا راجل يا ريت جيت من زمان، ده انت خلصتنا من جبروت ورجعت لنا حياتنا اللي كنا عايشينها قبل الافتراء والبلطجة. فعلا يا مأمور، الافتراء مش حلو، وخصوصا لو كان على حد اضعف منك يا مأمور. ملحوظة اخيرة بس، انا بس مش مقبول. امال اسمك ايه؟ محمود. يا راجل جرس النوم ضرب ضرب. لا لا لا لا، لسه فاضل طلب، الطلب التالت. ايه هو الطلب التالت؟ ما تقلقيش، بكرة ان شاء الله هتعرفي الطلب التالت.